قبل الفجر كده بساعة مثلا الحاجة او ساعة ونص عشان يوقظوا للصلاة، فيقوم يصلي قيام الليل ويصلي الفجر. فكان في يوم من الايام يعني سعيد بن جبير نام وخلاص بقى يعني بيقول اكيد الديك طبعا هيأذن فبالتالي هسمع صوته، فقوم اصلي، فلم يؤذن ولم يصح الديك في هذا في هذه الليلة لحد الصبح. فسعيد بن جبير صعب عليه وداه، وانت عارفين اي انسان حافظ على قيام الليل وصلاه الفجر بيبقى اكبر الم بيصيب قلبه هو ان هو يصحى يلاقي نفسه يعني ما صلاش لا قيام الليل ولا فجر. فسعيد بن جبير زعل، فبيقول للديك ايه؟ بيقول له مالك؟ قطع الله صوتك. فقطع صوت الديك، ولما يسمع بعد ذلك فكانت ام سعيد بن جبير تقول له يا بني سالتك بالله لا تدع على احد ابدا، اوعى تدع على حد حتى ربنا يستجيب دعائك. في هذا الانسان كان سعيد بن جبير الحقيقة كان بيصلي كتير قوي، ودايما الإنسان المحب لله كثير الصلاة، لأن حبيبنا وأسوتنا بتصلي عليه. صلى الله عليه وسلم كان يقول حب إلي من دنياكم أطيب النساء، لكن أجمل حاجة وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وفزع إلى الصلاة في يوم بدر وفي يوم الأحزاب كما قص علينا ذلك علي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان. سبحان الله، تلاقي الصلاة تطهرت أحوال العبد في كل حياته. فكان هو كثير الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وكان يتنفل كثيرا، وكان يقول لابنه ايه؟ يقول له والله يا بني إني لأزيد في الصلاة رجاء أن يحفظني الله فيك. فاكر قول المولى عز وجل وكان أبوهما صالحا، الحتة بتاعت الغلامين اللي كانوا في سورة الكهف، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم اثنين من الأنبياء، الخضر عليه السلام، وطبعا الراجح ان هو نبي، ودل على ذلك قول المولى عز وجل في حاكيا على لسان الخضر انه قال وما فعلته عن امري، يعني بوحي من الله، وهذا اكبر دليل على نبوه الخضر. فالخضر عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام، وده رسول من اولي العزم الخمسه. فربنا سخر له نبي كريم ورسول كريم علشان يبنوا الجدار للغلامين دولت. ليه كل ده؟ ليه؟ عشان لما يكبروا ياخدوا الكنز بتاعهم اللي موجود تحت الجدار. وكانت العله وكان ابوهما صالحا. فكان سعيد بن جبير يقول لابنه والله يا بني اني لازيد في الصلاه في اليوم والليله رجاء ان يحفظني الله فيك. وكان يخرج الى مكه مرتين، مره لكل سنه، مره للحج ومره للعمره، مرة يروح يحج ومرة يروح يعتمر. فحياته كلها كانت مثال جميل قوي قوي للرجل العابد الزاهد العالم اللي ما بيضيعش لحظة في عمره. يا جماعة، ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصانا وعرفنا قيمة الوقت وقدر العمر، وقال كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقتك وعمرك هو كنزك الحقيقي. وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم، الحق اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. الحق نفسك واغتنم كل لحظة، لأن يوم القيامة ستعرض عليك حياتك ويعرض عليك يومك على صورة 24 خزانة. كل ساعة ذكرت فيها ربنا تلاقيها منورة، وكل ساعة غفلت فيها تلاقيها لا منورة ولا مظلمة، وكل ساعة عصيت فيها ربنا تلاقيها سوداء مظلمة. فهتندم على كل لحظة. ولذلك كان من أسماء يوم القيامة، وأسماء كثيرة جدا، أسماء يوم القيامة كثيرة لأعظم هذا اليوم، فكان من ضمن أسمائه يوم الحصرة. قال جل وعلا وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغلهم عن ربنا؟ الدنيا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حقيقة يعني زي ما قلت لك سعيد بن جبير كان يعني ما شاء الله كان قمة في العبادة. لكن دايما أي إنسان عابد، أي إنسان عالم، أي إنسان قريب من ربنا لازم يكون لي محنة وابتلاء. واقرأ بقى في كتب التراجم. لو جبت كتاب مثلا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، كان يقول لما يجي يترجم لأي إمام من الأئمة الكبار يقول مثلا ميلاده، نشأته، شيوخه، تلاميذه، مصنفاته، لازم تلاقي من ضمن العناصر اللي بيذكرها محنته. هي كده، لأن حبيب صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. ما دام عندك دين، ما دام عندك أخلاق، ما دام لابد تلاقي في المقابل شياطين إنس حواليك

رجع للقواد اللي معاه عشان يستشيرهم في امر الحجاج ابن يوسف الثقفي. يا ترى ايه اللي هيحصل في الموقف دوت؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. كالملائكة في السماء مطهرين، سماء مطهرين روائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي، نكمل قصة سعيد ابن الزبير رحمه الله رحمة واسعة. قلنا يا جماعة إن لما الحجاج ابن يوسف الثقفي بعت أكبر قوات جيشه اللي هو عبد الرحمن بن الأشعث عشان يغزو رطبيل اللي هو ملك الترك، وعشان يوصل لبلاد سجستان اللي هي بلاد بين أفغانستان وبين إيران، وفعلا انتصر وبعت له خمس الغنائم. وبعد ما بعت له خمس الغنائم بعت معاها رسالة ان هو هيوقف القتال لمدة بسيطة جدا عشان يدرس مخارج البلاد ومداخلها ويحط خطة محكمة لغزو بقية البلاد اللي موجودة هناك. فما كان من الحجاج، وكان طبعه شديد جدا، إلا انه على طول في ساعتها اتهم عبد الرحمن بن الاشعث بانه انسان جبان، وانه لا يحب الجهاد، وانه هو هيوريه الويل كله، وانه هيرفضه من الجيش ورا. فما كان من عبد الرحمن بن الاشعث الا انه راح مجمع كبار القوات والمجاهدين اللي معاه وقرا عليهم الرساله بتاعه الحجاج ابن يوسف الثقفي، وقال لهم ايه رايكم اعمل ايه؟ سألوا له والله يعني هذا الرجل يعني بلغ درجة عالية جدا من الظلم، فما علينا الآن إلا أن نخرج عليه وننبذ البيعة بتاعة الحجاج بن يوسف الثقفي ونحارب هذا الرجل. قال لهم يعني اتكم في إيدي البلد كده، اتكم في إيدي إن احنا نتخلص من الحجاج بن يوسف الثقفي. قال لهم ابن في إيدك وخلاص، واتفقنا وخلاص، ويعني ده عهد بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى إن احنا بنبيعك على إن احنا يعني نقاتل الحجاج بن يوسف الثقفي ونؤازرك لحد ما نتخلص منه. بالفعل عبد الرحمن بن الأشعث اللي هو كان من أكبر قواد الحجاج بن يوسف الثقفي راح مجمع الناس، وراحوا قبله جيش تاني من جيوش الحجاج بن يوسف الثقفي، ودار قتال كبير جدا جدا يعني سفكت فيه الدماء، وكان النصر في بداية الأمر لصالح عبد الرحمن بن الأشعث، انتصر على الحجاج بن يوسف الثقفي. وفي أثناء الحرب اللي كانت بين الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الرحمن بن الأشعث حصل موقف كده عجيب جدا. الموقف ده كان في صالح عبد الرحمن بن الأشعث. ايه هو يا جماعة؟ ولاة الأمصار اللي موجودين بدأوا يبعثوا خطابات يعني مؤلمة جدا للحجاج بن يوسف الثقفي. في وجهة نظر هو كانت مؤلمة، لأن هي كانتش مؤلمة ولا حاجة، ان هم بعتوا له قالوا له ان اهل الذمه اللي هم غير المسلمين اللي هم في بينهم وبين المسلمين عهد وبيدفعوا الجزيه سنويا، لما حبوا يهربوا من دفع الجزيه دخلوا في الاسلام عدد كبير جدا جدا، وخلاصوا كده طالما دخلوا في الاسلام فما فيش جزيه عليهم، فالجزيه اتمنعت وما بقاش فيه ولا مليم، والجزيات كلها افلست والخراجد محل، وما فيش اي فلوس نقدر نستعين بها على تدعيم الجنود والجيوش بتاعته، فدي هتعرض الجيش لمشكله كبيره جدا ان ما فيش اعانات ولا في اموال نقدر نصرفها على الجيش. في الوقت دوت طبعا يعني الحجاج راح اخذ قرار برضه سريع، وهو كان قراراته كلها قرارات سريعه جدا وقرارات قاسيه جدا جدا. هم قالوا له الناس دخلوا في الاسلام وجم بقى من القرى اللي كانوا عايشين فيها ونزلوا المدن واشتغلوا واحتلوا المدن، فحصل مشكله كبيره ان المدن كلها ازدحمت بالناس ديت، وفي نفس الوقت ما بقاش في اي فلوس بيدفعوها بالمره، ما فيش اي خراج جاي ولا جزيات جايه ولا جزيه ولا اي حاجه، وبالتالي ما بقاش في اي فلوس في خزينه الدوله. بيعمل ايه الحجاج بن يوسف؟ اصدر قرار على طول الى ولاته في البصره وقال لهم بامرهم ان هم يجمعوا كل اللي نجحوا من القرى ونزلوا المدن يرجعوهم ثاني للقرى مره ثانيه، بعد ما الناس دي كانت نزلت وسكنت واشتغلت وعرفت اماكن شغلها وخلاص خدوا على المكان وقعدوا بقى مصدر رزقهم في المكان ده. راح امر الولاء ان هم يرجعوهم للقرى مره ثانيه وان هم يبعدوهم عن المدن. طبعا النساء خرجت هي والرجال والاطفال، واخذوا بيصرخوا ويصوتوا وتعبانين ومتضايقين جدا وبيشكوا من ظلم الحجاج ان هو هيرجعهم مره ثانيه للقرى بعد ما نزلوا خلاص اشتغلوا عرفوا اماكن شغلهم واكل عيشهم زي ما بيقولوا.

فحس ان هو اكيد هتيجي لحظة حاسمة هيقف فيها بين ايدين الحجاج بن يوسف الثقفي، واكيد هينتقم منه لان هو وقف مع عبد الرحمن بن الاشعث ضد الحجاج بن يوسف الثقفي. وبالفعل سعيد بن جبير بدأ ياخد بالاسباب لانه عارف ان الحجاج بيدور عليه، والحجاج فعلا بدأ يتتبع الناس اللي هربت وبدأ يبحث ويوصل الجنود بتوعه. اي واحد كان واقف مع عبد الرحمن بن الاشعث ضدي ضدولي عليه فورا وهتهولي، لو جدد لي البيع وشهد على نفسه بالكفر هنسيبه، ولو ما جددش البيع ولا ما يشهد على نفسه بالكفر هنقتله في ساعتها على طول. وبالفعل سعيد بن جبير بدأ يرحل من بلد لبلد ويستخبى في اي مكان يبعد بيه عن اعين الحجاج بن يوسف الثقفي. استمر قد ايه سعيد بن جبير مستخبي وبعيد عن الحجاج بن يوسف الثقفي؟ 10 سنين كانت كفيلة يا حبايب قلبي بان نار العداوة والغل اللي موجود جوه قلب الحجاج بن يوسف ان هي خلاص تخرب وينساها. لكن عياذا بالله في ناس قلوبها، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، الحمد لله الذي عافانا من هذا، في ناس قلوبها مليانه غل وحقد وكره مهما مرت عليهم الايام والسنين، برضو الغل في قلوبهم وبرضو الكره في قلوبهم، ما بيعرفوش التسامح. هؤلاء الناس هم ابعد الناس عن رحمه الله، لان حبيبنا مصطفى عليه صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ارحموا واغفروا يغفر لكم. الانسان اللي بيسامح ربنا بيسامحه، واللي بيغفر ربنا بيغفر له، واللي بيرحم ربنا بيرحمه، انما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني من لا يرحم لا يرحم. سبحان الله، تمر الايام وتحصل مفاجأة كبيرة جدا في حياة سعيد ابن جبير، كانت سبب ان هو يتقبض عليه ويروح عشان يقف في اكبر موقف شهده التاريخ ما بين الحجاج بن يوسف الثقفي وما بين الامام العلم الكبير القدوة الزاهد سعيد بن جبير. حصل ازاي الموقف ده؟ وايه المشكلة اللي حصلت؟ وازاي قدروا يوصلوا لسعيد بن جبير؟ سعيد بن جبير ساعتها كان مستخبي في بعض القرى الصغيرة اللي موجودة في مكة، لكن قدروا يوصلوا له ازاي؟ ومين اللي قبض عليه؟ ومين اللي وصله للحجاج بن يوسف؟ وايه الحوار الكبير اللي دار بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي؟ ده فعلا نحتاج ان احنا نعيش معاه حلقه ثانيه ونشوف الحوار العجيب العجيب فعلا اللي دار بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، حوار من اجمل ما ستسمع. وهقراها لك من الورقه كلمه كلمه عشان تشوف عظمه هذا الامام العالم المجاهد رحمه الله رحمه واسعه. اخويا وحبيبي الوقت بيجري معانا بسرعه، وبكره نلتقي ان شاء الله مع الحلقه الثانيه والاخيره من حياه المجاهد العلم الكبير سعيد بن جبير رحمه الله رحمه واسعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهدايه حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكه.